الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مستمعين الكرام، منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي شرح لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، لمعالي الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفيص، بصوت بلال محمد منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة شرح لمعة الاعتقاد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا البحث في تقرير مسائل على كتاب الموفق في مسائل أصول الدين، وبين يدي هذه الرسالة ذكر شيء من شأن مصنفها، ونبذة عن أتباع المذاهب الأربعة في تقرير مسائل أصول الدين. تفاوت أتباع الأئمة الأربعة في تقرير مسائل الأصول. إن المنتسبين إلى الأئمة الأربعة الذين استقرت مذاهبهم في جمهور أمصار المسلمين، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، المتمذهبين بمذاهبهم في فقه الشريعة، هم في مسائل أصول الدين على طبقات، فيهم المحققون لطريقة المتقدمين من الأئمة، وهم الذين وافقوا الأئمة في مسائل أصول الدين، وحققوا طريقتهم، كأبي عمر بن عبد البر في المالكية أو كابن كثير في الشافعية، ومن هؤلاء في الحنابلة الموفق بن قدامة رحمه الله، فإنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر أصحاب الأئمة من المنتحلين لطريقة الأئمة على التحقيق في مسائل الأصول، وطبقة أخرى من أتباع الأئمة الأربعة ممن ينتسب إلى الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو أحمد، مائلة إلى علم الكلام أو منتحلة لشيء من طرقه. فهناك طائفة من فقهاء الحنفية معتزلة، وأكثر فقهاء الحنفية على مذهب أبي منصور الماتوريدي، وإنما كان ذلك لأن أبا منصور الماتوريدي نفسه كان حنفي المذهب. وطائفة من الحنفية أشاعرة محضة على طريقة المتكلمين من الأشاعرة، وكذلك الشافعية، فإن كثيرا من متأخريهم أشاعرة، لأن أبا الحسن رحمه الله إمام الأشعرية كان شافعي المذهب، وكذلك المالكية أكثرهم أشاعرة، أما الحنابلة فهم من أبعد الطوائف الفقهية الأربع عن علم الكلام، ومع ذلك فإن طائفة من علمائهم المتأخرين تأثروا بعلم الكلام، كأبي الوفاء بن عقيل، فإنه درس في مطلع أمره على بعض شيوخ المعتزلة، كأبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان المعتزليين، وكان من أصحاب أبي الحسين البصري الحنفي، وإن كان ابن عقيل رحمه الله رجع عن طريقته هذه، وكتب الانتصار لأهل الحديث. فالمقصود أن أصحاب الأئمة الأربعة ليسوا شأنا واحدا، فمنهم المتمسك بآثار السابقين الموافق لطريقة الأئمة والسلف، ومنهم من تأثر بشيء من علم الكلام، أو انتحل شيئا من طرقه المذمومة، ومنهم من هو بين ذلك، كما هي طريقة جماعة من شراح الحديث الذين شرحوا الصحيحين والسنن وغيرها. فترى أن طائفة من هؤلاء عندهم مادة من التحقيق على طريقة السلف، وعندهم مادة من التأثر ببعض أصحابهم، فلا يلزم أن الواحد من الفقهاء لابد أن يضاف إلى مذهب معين. وإذا أردت الإجمال فإنه يصح أن يقال إن الجمهور من أتباع الأئمة الأربعة منتسبون للسنة والجماعة، معظمون لطريقة السلف، وإن كانوا في تحقيقها على درجات. وأما من انفك عن طريقة السلف انفكاكا مطلقا فإنهم قلة ممن انتسب لمذهب المعتزلة من فقهاء الأحناف، وإنما يقال ذلك لأن سائر الأشاعرة ينتسبون لأهل السنة والجماعة، وكذلك سائر الماتوريدية ينتسبون لأهل السنة والجماعة، وإن كان الانتساب وحده لا يكون كافيا، فإن الاعتبار في ذلك إنما هو بتحقيق المسائل لا بمجرد الانتساب إلى مذهب من هذه المذاهب. فالمتحصل من هذا أن أتباع الأئمة الأربعة من الفقهاء ليسوا على طريقة واحدة في مسائل أصول الدين، فمنهم المحقق ومنهم دون ذلك، ومنهم المنتحل لمذهب تظهر في كثير من مسائله وأصوله المخالفة لطريقة السلف. التعريف بالرسالة. وأما هذه الرسالة وهي اللمعة في الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، فهي رسالة فاضلة جامعة لجملة من مسائل أصول الدين التي تنازع فيها أهل القبلة. وإذا ذكر أهل القبلة فالمراد بهم سواد المسلمين من أهل السنة وغيرهم. وقد ذكر فيها المؤلف رحمه الله في رسالته هذه جملة من مسائل أصول الدين على طريقة مقاربة لطريقة الأئمة السالفين، حيث ذكر جملا من أقوال السلف والأئمة، فضلا عما يذكره من الدلائل الشرعية من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والرسالة الوسطية المعروفة لشيخ الإسلام ابن تيمية قد وضعها الإمام ابن تيمية على محاكاة هذه الرسالة للموفق، وإن كان شيخ الإسلام قد استظهر فيها أكثر في باب الاستدلال بالنصوص، وزاد عليها جملا وأصولا كمسألة العلو والقدر، فإنه أطال فيهما وفصل أكثر من الموفق رحمه الله. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معظما لأبي محمد الموفق، حتى أنه قال: لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من أبي محمد. فالمحصل أن الفرق بين الرسالتين الواسطية واللمعة ربما يتحقق في أن كلام الإمام ابن تيمية أكثر تفصيلا، بخلاف الموفق فإن في كلامه إجمالا، وإن كان إجمالا لا ينقطع عن التفصيل والبيان في موضع آخر. مكانة هذه الرسالة. تعد هذه الرسالة من الرسائل المهمة في تحقيق عقيدة السلف أهل السنة والجماعة، وإن كان بعض المعاصرين ممن تكلم على هذه الرسالة قد بالغوا في التثريب على صاحبها في بعض المسائل، وذكروا أنه ليس محققا لمذهب السلف أو طريقتهم، ونظروا في شيء من كلامه في مسألة التفويض وبعض الأحرف الأخرى، والتحقيق أن هذه الرسالة ليس فيها غلط صريح، وإنما يوجد في بعض المواضع قدر من الإجمال والتردد. وإذا قارنا بين هذه الرسالة وبين رسالة أبي جعفر الطحاوي المعروفة بالعقيدة الطحاوية، فإن رسالة الموفق أشرف منها وأبعد عن الغلط في بعض المسائل. أما الطحاوي رحمه الله فقد غلط في بعض مسائل الإيمان غلطا صريحا، لأنه حاكى مذهب أبي حنيفة في مسألة الإيمان محاكاة تامة، ونقل عن بعض أصحابه من الأشاعرة بعض الجمل المجملة في مسألة العلو، وإن كان لم يلتزم بنتائجها، إلى غير ذلك. مع أن رسالة أبي جعفر الطحاوي من الرسائل الفاضلة في مذهب أهل السنة والجماعة، لكن رسالة الموفق أقرب إلى طريقة أهل الحديث منها. والمقصود من هذا أن اللمعة للموفق ليس فيها غلط محض، وإنما فيها بعض المواضع المجملة المحتملة. أهمية الرسالة من خلال منهج مؤلفها. إذا ابتدأت بقراءة هذه الرسالة فإنك تجد أن مؤلفها ذكر في مطلعها جملا عامة في تقرير مقام الربوبية، ولهذا يصح أن نقول إن من فضائل هذه الرسالة أن فيها تقريرا للمعتقد على التحقيق، فإنها ليست مادة من الأحرف التي تقرر جملة من النظر أو التصورات فحسب، بل فيها ذكر لشيء من الحقائق الإيمانية التي يترتب على قراءتها فضلا عن التأمل فيها التحقيق للإيمان ظاهرا وباطنا. ولهذا ذكر فيها جملا من التعظيم لمقام الربوبية ومقام الألوهية ومقام النبوة والرسالة، مما يتحقق به قدر من التأصيل للتلازم بين الظاهر والباطن في مسألة الإيمان، والذي درج عليه أكثر المتأخرين أنهم إذا صنفوا في مسائل الاعتقاد يذكرون الجمل التي كثر النزاع فيها بين أهل القبلة فقط، دون ربط هذه الجملة بشيء من الحقائق الإيمانية. وبعد هذه المقدمة الوجيزة نشرع في تقرير مسائل هذه الرسالة تقريرا موضوعيا. قال الموفق رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما، انتهى. يقول الشيخ الغفيص شارحا: هذه عبارات مجملة في تقرير مقام الربوبية، وهي وأمثالها مما يذكر في كتب أصول الدين، وليس فيها شيء من النزاع بين المسلمين، بل جميع المسلمين يقرون بهذه الجمل من حيث معناها الكلي، وإن كانوا على درجات متفاوتة في تحقيقها بحسب قربهم من السنة وهدي صاحبها. وإنما مبتدأ التقرير المقصود سيأتي في كلام الموفق رحمه الله عند قوله: موصوف بما وصف به نفسه. مواضع الاتفاق والافتراق بين طوائف المسلمين في مسائل الاعتقاد. لقد بدأ المصنف بذكر مسألة الصفات، وهي فرع عن مسألة الربوبية، لأهميتها وحصول النزاع فيها. ولهذا فإن العلماء يقولون إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، رغم أن توحيد الأسماء والصفات هو من جملة توحيد الربوبية، والذي درج عليه كثير من أهل العلم قبل ذكر هذا التقسيم أنهم يقسمون التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد، ويجعلون توحيد المعرفة هو توحيد الربوبية، وباب الأسماء والصفات متضمن له. وسواء قسموا التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، فهذا كله اصطلاح لا مشاحة فيه إذا صحت المعاني واتفقت. فمثل هذه المصطلحات ليست من السنة اللازمة التي يجب على جميع المسلمين الالتزام بها، وإنما الذي يجب على المسلمين أن يلتزموا به هو تحقيق التوحيد. وعلى كل حال، فجملة توحيد الربوبية ليس فيه نزاع بين السلف، وإن كانوا يختلفون في تحقيقها بحسب قربهم من السنة، وكذلك جملة توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ليس فيه خلاف بين فرق المسلمين، أعني الخلاف النظري، فلا يوجد هناك طائفة من طوائف المسلمين تقرر حقائق الشرك، بل مناط هذا التوحيد الذي مقصوده إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن من صرف عبادة لغير الله فقد كفر وأشرك، هو قدر مجمع عليه بين سائر طوائف المسلمين من أهل السنة والمتكلمين، معتزلتهم وأشعريتهم إلى غير ذلك. وإن كان هذا الكلام لا يلزم منه أن الطوائف الخارجة عن السنة والجماعة تكون محققة لهذا المناط، بل ثمة صور من الشرك تقع عند جملة من الطوائف كغالية الشيعة وغالية الصوفية، فإن بعضهم يقع في الشرك الأكبر. ولكن من حيث المناط النظري ليس بين المسلمين نزاع في توحيد الألوهية، وقد قال كثير من أهل العلم أن المتكلمين ولا سيما المعتزلة والأشاعرة الغالية في علم الكلام لا يهتمون بذكر مسألة توحيد الألوهية، وهناك من يقول إنهم لا يعرفونها، وهذا فيه تجاوز، بل توحيد الألوهية معروف عند المعتزلة والأشاعرة، لكن عندهم تقصير في تقريره وتحقيقه وفي بيان أنه أول الواجبات، هذا كله متحقق، ولكنهم موافقون في أصله. فإن عدم ذكر هذا التوحيد في كتبهم فليس معناه أنهم لا يقولون به ولا يعرفونه، لأن إفراد الله بالعبادة مستقر عند عامة طوائف المسلمين، وإن كان هذا الاستقرار تدخل عليه هفوات إلى حد الشرك الأكبر عند قوم من غالية الشيعة والمتصوفة، أما جماهيرهم وعامتهم فإنهم يثبتون أصل التوحيد ويحققونه من جهة كونه أصلا. وخلاصة القول أن توحيد الألوهية من حيث الأصل مسلم به عند سائر المسلمين، ولا أحد من المسلمين يقول إن صرف العبادة لغير الله صحيح أو مما يؤذن فيه أو مما يسوغ. وإن كان أهل البدع قد فتحوا المجال للأقوال والأفعال الشركية بتوسعهم في باب التأمل